هذا سؤال يقول: بعض العلماء تكلموا في مسألة القدر المعجز من القرآن، فما هو كلام أهل السنة في ذلك؟ القدر المعجز من القرآن ألف لام ميم، كل القرآن معجز لأنه كلام الله. أما القدر المعجز بكلام من تكلم في اللفظ والمعنى والآخرة، قالوا سورة، فأتوا بسورة من مثله. سورة، قالوا السورة ليست قصيرة، لأن جاء قالوا سورة القصيرة كيف يكون فيها حجية؟ قالوا سورة ليست قصيرة. هم يفرون من شيء، من قوانين وضعوها لأنفسهم، وضعوا قوانين ثم يفرون منها. القرآن معجز بألف لام ميم، القرآن معجز بقاف، لكن الحقيقة ما أنزلت ألف لام ميم لوحدها، ولا أنزلت قاف لوحدها، ولا أنزلت طه لوحدها، أنزلت وبعدها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالسؤال غير واقعي، السؤال هذا خيالي ليس له معنى، لأن القرآن كلام الله بما نزل. أما ما القدر المعجز، هذا ليتوصلوا به إلى أن السورة الواحدة القصيرة ليست معجزة، وهذا مردود بكل حال. لذلك مثل هذه الأسئلة التي منشأها كلام الكلاميين في دلائل النبوة، نقول إن هذا ليس السؤال ليس واردا أصلا، لأنه ليس منطبقا. ولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.